شفايفه هلك القلب ملك وشفايفه هلك وانا وانت قلبي هنعمل ايه احب ايه ولا ايه ولا ايه العيون حلوة والرموش غنوة العيون حلوة والرموش غنوة والشعر طويل أسمر وجميل دون لون الليل والقلب ملك وشفايفه هلك والقلب ملك وشفايفه هلك وأنا وإنت قلبي هنعمل when I win.